حسب حاله. نعم لا ما يفعل الدين اختصاص عن النفس بالنفس، وهذا قتل نفسا بالمشاركة. هذه السجارة مو دين. نعم واستدلت بآية الفرقان. نعم. أليست آية الفرقان في حق الله عز وجل؟ لا عام. ما الذي على هذا؟ ولا يقتل نفس لا تحرم الله بالحق، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد مهانا إلا من تاب. لا نعطيه يعطيها الله. قصدنا مو معناه يسقط حقه، معناه أن الله يتحمله عنه عن هذا التائب. هنا نعم كيف بعضهم لا يريد، كيف بعضهم يريد وبعضهم لا يريد، ما أحد يجبر عليه. الدية القصر كامل كمتا يخلو نصيبه فقط من الدية، يعني مثلا كان اثنين واحد منهم عفا والثاني معه، فأنا أخو الثاني لك نصف الدية، لا نصف الدية. نعم فقط أم الدية كامل. لا نصف الدية هي كالميراث تماما، توزع كالميراث. لو كان معهم زوجة كان لها الربع والثلث، أم لها السدس والثلث حسب الحال. نعم هل يمكن إيش؟ في بعض يمكن أن يصيب القاضي نفسه، يمكن أنه خطر حتى يقضي شرع الله بينهم، يعني يأخذ دية على القضية القضية دية القاضي الآن في بعض البلدان إذا قتل فهمنا بعض البلدان ما يقتص، نعم إذا قتل أحدهم الآخر جزية سنتين طيب نعم، لكن في دية في دية ما يفعل ولا شيء. هذه أهل القتيلة تربصون زي شيء. لكن هل إنه يقتصر على الحبس؟ نعم. سنتين أو أكثر بدون دية؟ بدون دية. ما في دية؟ ولا قصاص؟ ولا أي شيء. ما قصاص عليه. كيف؟ ما هو ممكن؟ ها؟ طيب معناه أن يحتاج إلى إقامة البينة، فلا يحتاج إلى إقامة البينة، لا بد من بينة أن هذا الرجل قتل صاحبه. ما يكفي أقول هذا لا يكفي، اللي فهم السؤال وأنت ما فهمت الجواب. تقول لن يرفع الأمر إلى الحكومة. لن يرفع الحكومة عليه خلاص الحكومة على الرجل أن هو السجن. طيب. ويعني سوف عليه سنتين. طبعاً ما زين. طيب. يعني قال هذا الرجل أن عليه بالحق ما قال مقتد. طيب. من أجل المبنيات وما يدفع به. طيب. لأنه أصحاب الأديان في تنقل عوض أهل القبيل على أنهم يعقلون به. وإذا قال ما قدرته تطلق الحكومة؟ طيب في هذا الحال لا بأس أن يقول ما قتلت لكن يتأول، يعني ممكن لا مو يكفي يتأول. مثلا قاتل يوم الأحد قال ما قتلت يعني يوم السبت، ما بعرف الحكومة وش تدري، هذا في القلب

هذه الآية صار لها شيء. إيش؟ يعني معمولة هي لأهل الكتاب في اليهود. نعم. لكن نعم بين الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم في أنس بالضبط بالصوص. نعم. فلماذا ما نقول إن قطع عين في قطع عين وإن جدع في جدع؟ نقول هكذا. هذا الحديث في بيان الديات فقط. أما القصاص إذا تمت الشروط فإنه يقتص منه. يعني لو فقع عين شخص اليوم فقعنا عينه اليوم، لكن لو فقع اليمنى فإننا لا نفقع اليسرى. طيب لو فقع الأعور الذي له عين اليمنى يمنى عين الصحيح عين الصحيح شو جماعة؟ إنسان أعور له عين يمنى فقع عين إنسان سليم اليمنى، يعني يمنى بيمنى، هل نقتص من الأعور؟ لا نقتص منه. وبعض العلماء يقول نقتص بعموم الآية العين بالعين، وعينها الثانية العورة مين منا؟ من الله، فنقتص منه. لكن بعض العلماء يقول لا نقتص، لأن هذا يؤدي إلى ذهاب النظر، لأن العين الواحدة تقوم مقام ثنتين، فلا نقتص لكن نلزمه بدفعية كاملة عوضا عن عين. وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب الأقوال. أكثر من ديات الفقر فلتوخذ كامل. لو فرضنا أن قيمة العبد أكثر من ديات الفقر مرتين أو ثلاث فلتوخذ كامل. نعم. أحسن الله إليكم، فرض أن المال أو أحد المنصرين فيه فلوس الدين. نعم. أليس قد أحسن الله إليكم هو من أربعة مال اشتراه ومع القصب؟ القصب ما جاء، القصب ما أتاه هنا. لأن الرسول قال في المنخرين الدية. هنا. فإذا المدار على المارن الذي هو اللين من الأمن. القصب لأن بينهما. فقالوا إذا كان الرسول جعل المنخرين وهما جداران يحميان الأمن، فالقصب أيضا جدار يقوم بها الجدران. لا، القصبة هي الآن العظم ما فيها دية، فيها حكومة. يعني لو فرض واحد مقطوع أنفه المارن ثم جاء شخص وجنى على هذه القصبة فليس فيها دية. نعم. داود إيش؟ وقمنا إذا قتل الدية وقفت ريمه وقفت ريمه، لماذا نضعنا في الدية وقفنا هذا القول؟ ماذا كان الفرق؟ قاتله به لأن النفس بالنفس، واختلاف الدية لأن العبد يباع ويشترى فهو بمنزلة السلع. هلا على صحيح. نعم. قلنا ان شروط الاقتصاد ان يكون ان لا يكون القائل افضل من المسلم اذا قتل كافر. لا، دين واحد في هذا الباب، دين واحد. نعم. لا، هذا يدخل في ديات المنافع. نعم. وشاد نعم. قال العلماء انه يقدر هذا الحر كانه عبد سليم غير مقطوع، ثم يقدر كانه عبد مقطوع العضو، فما بين القيمتين ياخذ مثل نسبته من الديه من ديه الحر. فإذا كان هذا العبد قيمته سليما